الحمد لله كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه وجعل الذل والصغار على من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه حمد المقيم بفضل مولاه وأشكره وخيره سابغ على من تولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله لا هدى ولا استقامة إلا في اتباع سبيله، ولا نجاح ولا فلاح إلا في التحاكم إلى شريعته وسنته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها النجاة والفلاح والعز والشرف والسعادة والطمأنينة، بها الخلاص من الفتن والسلامة من الإحن والخروج من المضائق والأمن من المخاوف. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عباد الله، يسود العالم اليوم كوارث مهلكة وحوادث مفزعة وأمراض مستعصية وحروب مدمرة تتابع كل يوم وعام، لا يهدأ ضجيجها ولا يطفأ أوارها ولا يخمد لهيبها ولا ينتهي مسلسلها إلا أن يشاء الله العزيز الحكيم. كلما عولجت منها كارثة ظهرت ثانية، وكلما أخمدت محنة ثارت ثالثة. وها هو العالم اليوم بأسره مفجوع بهذا المرض الجديد الذي قضى على ثلة من الناس وبات يهدد حياة الإنسان ومصدر دخله ومعيشته وينغصها عليه. وهذه أيها المسلمون وقفات حقائق وتوجيه ينبغي على المسلمين جميعا أن يتفكروا فيها ويعيدوا النظر في مجموعها ويستفيدوا منها في التعامل مع الأوباء المتتابعة التي تتعرض لها البشرية كل يوم في أنحاء المعمورة. فالمسلمون يعبدون ربا واحدا مدبرا عزيزا حكيما في قضائه وقدره وأخذه وعطائه، يبتلي عباده بالسراء والضراء ويرسل من الآيات والعبر ما يؤدب به المجرمين ويطمئن به المؤمنين، وهو فوق هذا وذاك معمور بالاستقامة وترك الغفلة والمعصية والتقلل من الدنيا والاستعداد للآخرة وأخذ العبر والدروس من أحوال الأمم والشعوب. إن المعاصي أيها المسلمون سبب الكوارث والمحن وطريق التعاسة والشقاء، ما حلت في دار إلا أهلكتها وأضعفتها، ولا فشت في مجتمعات إلا دمرتها وأزالتها. وما أهلك الله أمة من الأمم إلا بذنب ومعصية، وما نجا من نجا وفاز من فاز إلا بتوبة وإنابة واستقامة على أمر الله سبحانه. نعم عباد الله، إن المعاصي والذنوب سر هذه البلايا المتتالية وسبب الكوارث المتعاقبة والأدواء المستعصية التي تعصف بالعالم كل يوم وتتخطف الناس وأموالهم من حولنا ومن بيننا. وهذه أيها المسلمون حقيقة ثابتة وقاعدة مقررة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا محيد عنها ولا مفر منها، فهي السبب الرئيس فيما يحدث للأمم والأفراد من الأوباء ومن الكوارث والنكبات. وما عداها من الأسباب أسباب فرعية تبعية، والله عز وجل هو مسبب الأسباب ومقدر الأمور على ما يشاء ويختار. وقد قال: وهو العزيز الحكيم اللطيف الخبير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كم أهلكت المعاصي من أمم ماضية، وكم دمرت من شعوب كانت قائمة ولا تزال تهدم في بناء الأمم الحاضرة وتنخر في كيان الشعوب المتتالية. وما ظهرت المعاصي في أمة من الأمم ولا انتشر الفساد فيها إلا جاءها وعيد الله الذي لا يخلف، وتحققت فيها سنته التي لا تتخلف عن القوم المجرمين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. تأملوا عباد الله أحوال الأمم السابقة وما حل بها من عقوبات قاصمة وكوارث مهلكة. اقرأوا كتاب ربكم، تدبروه، وسنة نبيكم، وقلبوا صفحات التاريخ وتدبروها، ففي تدبرها ذكرى لأولي الألباب وموعظة لأهل العقول والإيمان. ما الذي أغرق قوم نوح وجعل الماء يعلو الجبال الراسية؟ وما الذي أهلك عادا بالريح العقيم؟ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وما الذي أهلك ثمود بالصيحة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها؟ وما الذي قلب قرى قوم لوط عليهم، فجعل أعلاها سافلها ورجمهم بحجارة من سجيل. وما الذي أغرق فرعون وقومه في أعماق البحار وخسف بقارون وداره الأرض؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأرسل على قوم سبأ سيل العرم، وبدلهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وأخذ آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. إنها الذنوب والمعاصي وعواقبها وشمها على الشعوب والأمم والأفراد، وتكذيب الآيات والرسل، وجحود نعمة الله على البشر. وهذه هي الحقيقة التي لا محيد عنها ولا مفر منها. فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنها سنة الله الماضية في الأمم الغافلة المعرضة عن ذكر الله، المقصية لشرعه، المنتهكة لحدوده، ولم تجد لسنة الله تبديلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكم من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، عن جبير ابن نفير التابعي رحمه الله قال: لما فتح المسلمون قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأينا أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا وحده يبكي. فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. أيها المسلمون، وإن للذنوب والمعاصي من الآثار القبيحة المضرة بالبدن والروح والمجتمع في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، من حرمان للرزق، والوحشة بين الله وبين خلقه، وتعسر الأمور، وحرمان التوفيق، والظلمة في القلوب، وحرمان الطاعة، والنقص في الأعمار، ومحق البركات، والهوان على فاطر الأرض والسماوات. وأقل هذه العقوبات وأكثرها نزع البركة من الأعمار والأوقات والأرزاق، وجذب الأرض وقحطها، وانتشار الأعاصير والزلازل، وفشو الأمراض المستعصية التي لم تكن في أسلافنا الذين خلوا من قبل. ولأجل هذا فقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من المعاصي والذنوب لما لها من آثار سيئة وخطيرة على الأفراد والمجتمع. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا على زينب بنت جحش رضي الله عنها وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منها: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. رواه ابن ماجه. الله أكبر عباد الله، لكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الناس اليوم ليرى الأمراض المتفشية التي لم تكن معلومة من قبل، والتي أفجعت الناس وأهلكتهم وأذهلت الأطباء وحيرتهم. ما إن يفرغوا من علاج مرض ولا يكادون، حتى يظهر مرض جديد آخر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. قال مجاهد رحمه الله: إن البهائم لتلعن العصاة، إن البهائم لتلعن العصاة من بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، تقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة رضي الله عنه: دواب الأرض وهوامها يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم. إن المعاصي أيها المسلمون مزيلة للنعم، جالبة للنقم، وما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب وخطيئة، ولا حلت به نقمة إلا بمنكر ومعصية. فصدق الله العظيم إذ يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: إذا عصاني من يعرفني، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. عجبا لحال الناس في هذه الحياة، يعصون الله تعالى بالليل والنهار ويعرضون عنه وينسون فضله وإحسانه ويكفرون نعمه عليهم، ثم إذا جازاهم على بعض أعمالهم بالقليل إذا هم يتسخطون ويقنطون من رحمة ربهم وفضله وإحسانه. وإن من الأمر لمكر الله إقامة العبد على الذنوب والمعاصي، وهو يتمنى على الله المغفرة والسلامة. لقد كثر الخبث، كثر الخبث وفشت في المجتمعات كافة المنكرات بلا نكير، ولا رقيب. ضيعت الصلوات عن أوقاتها، هجرت المساجد، ظهر التبرج والسفور والتطاول على شرع الله في الحجاب والحشمة والعفاف وتطبيق حدود الله وأوامره، وكثر تعاطي المخدرات والرشوة والربا والغش والتزوير والفجور في الخصومات والكذب والخيانة، وانتشر بين الناس الظلم، الظلم والتباغض والتحاسد والكراهية لبعضهم البعض، وتقطيع الأرحام وتضييع الحقوق، وارتفعت أصوات المزامير الشيطانية والأغاني الخليعة في كثير من بيوت المسلمين، وعرضت فيها أفلام الفاحشة وصور الفساد والخلاعة والدياثة، وكثرت الغيبة والنميمة والمعاصي في أوساطنا ومجتمعاتنا. فلماذا يستغرب البعض من الناس إذا عاقبهم الله على شيء من هذه الذنوب العظيمة والكبائر الموبقة؟ لماذا لا يستفيدون من مطارق السنن الإلهية ويعتبرون بما يجري لهم ومن حولهم ويرجعون إلى الله ويستغفرونه ويحذرون من معصيته وكفر نعمته؟ إلى متى الغفلة يا عباد الله؟ إلى متى الغفلة عن ذكر الله وطاعته؟ وإلى متى البعد عن التوبة إلى الله والتسويف بها؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فاتقوا الله عباد الله واحذروا المعاصي، عليكم بملازمة الاستغفار والتوبة، فإن ربكم سبحانه جواد كريم غفور رحيم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فتوبوا إلى ربكم توبة نصوحا يتوب عليكم، واستغفروه بصدق من كل ذنب وخطيئة يغفر لكم، إنه كان للأوابين غفورا رحيما. الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الناس أذكركم حق الله، حق الله تعالى عليكم أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا رعاكم الله أن هذه الكوارث والمحن والأوباء والأمراض التي تصيب العالم كل عام إنما هي مواعظ للعباد إذا تركوا أمر الله وغفلوا عن طاعته ووقعوا في معصيته، فيبتليهم الله بالضراء ليرجعوا إلى ربهم ويصلحوا شأنهم ويقلعوا عن ذنوبهم ويفيقوا من غفلتهم. كما أن على المسلم عباد الله هو أن يحرص على الأخذ بالاحتياطات الواقية الوقائية، ويتعاطى وسائل السلامة، ألا يغفل عن الالتجاء إلى الله، وألا يكابر ويتغافل ويتجاهل سنن الله الكونية في عباده وأرضه، فإذا سمع بوقوع بلاء أو كارثة أو حادثة فليعلم أن الله هو سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب ومصرف الأحداث، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا ينجي من البلاء من البلايا إلا التوبة والرجوع إلى الله الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فلا حافظ ولا واقي إلا الله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. على المؤمن أن يحفظ الله وأن يتعرف عليه في الرخاء كي يعرفه في الشدة، وأن يستعد للقائه في كل وقت وآن، وأن يعمل لما بعد الموت، وأن يكون راضياً بقضاء الله وقدره، مطمئناً إلى خيرته، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن لكل إنسان أجلا لا ريب فيه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، فالأعمار مكتوبة والآجال محدودة والأرزاق مقسومة. وقد صح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، أيها الآباء المجاورون لهذا المسجد، نصيحة من أخ محب لكم وتوجيه للآباء وجيران المسجد: أنتم مسؤولون عن أبنائكم ومن تعولون، مسؤولون في توجيههم بالتي هي أحسن، بأمرهم بالصلاة في أوقاتها، وتعليمهم الأخلاق الحسنة، وعدم أذية الجيران خاصة جيران المسجد، وأيضا العبث في بيوت الله وممتلكاته خاصة الساحات الخارجية التابعة للمسجد، فهي ليست ملاعب تقام فيها التحديات ثم تخريب الفناء وتكسير لمباته وزجاج ساحاته وتوابعه وأذية الجيران. فالآباء قدوة لأبنائهم لإعمار بيوت الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وجهوا أبناءكم بعدم تخريب هذه الساحات التابعة للمسجد، فإلى الله المشتكى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، كم من جار يشتكي، وكم من امرأة تفجع وهي في بيتها من أذية الشباب بركلات الكرة على جدرانها ونوافذها وتخريب معالمها. تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا لتعظيم شعائر الله. فالنصارى في خارج هذه البلاد يحافظون على كنائسهم، وهذه بيوت الله في الأرض، حافظوا على بيوت الله في الأرض، وأنتم مسؤولون يوم القيامة عن أبنائكم وستسألون عنهم. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين يا رب العالمين. اللهم جنبهم المخدرات يا أكرم الأكرمين، اللهم جنبهم المسكرات والمخدرات والفحشاء والمنكر والزنا واللواط يا قوي يا عزيز. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.